انها تضر، فالضار محرم. نعم، هذا سؤال لا باس ان نذكره، وان كان سياتي احاديث تدل عليه. يعني اذا زال تغير الماء بالنجاسه هل يطهر او يفرق بين ان يزول بنفسه او بمعالجه؟ الصحيح انه يطهر سواء زال بنفسه او بمعالجه، وسواء كان قليلا او كثيرا، وسواء نعم وسواء نضيف اليه ماده تحلل هذا النجس او لا. وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى زال اثرها اي النجاسه صار طاهرا وحلالا اذا لم يضر. الحيتان يعني اي نعم، يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد. ولهذا الان ياتون بالبرك، ياتون بحيتان صغيره تنمو تتوالد في البرك. وحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حتى في مكه لكن لا، لو كان هناك مثل بحيره في مكه وفيها حيتان هل تحرم او لا؟ الصحيح انها لا تحرم. وبعض العلماء يقول تحرم لان هذا المكان امن لكل ذي حياه، لكن ما فيها جزاء، لان الذي فيه الجزاء هو صيد البر. واستوعب انها حلال، يسقي الزرع بماء نجس. طيب، وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الإنسان، وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير. نعم، فما الحكم؟ أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به، أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به. بناء على إيش؟ بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن هذا الماء النجس أو العذرة النجسة إذا شربتها عروق الشجرة استحالت، وهذا صحيح. الصواب أنه لا بأس به، لكن إذا تغيرت الثمرة وظهر أثر النجاسة عليها فحينئذ تحرم. يعني لو فرض أن النجاسة صار لها تأثير قوي على الثمرة وصرت تشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج، لأن يعني من خارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة إلى الثمر، لكن من داخل فهنا لا تأكلها لأنها خبيثة. لكن هل هو مما يأكل الآدمي يعني يعدو من السباع ولا لا؟ صحيح لا بأس به، لكن إذا مات ما يحل تغليب الجانب الحر. فيها سم؟ طيب لو أعطيتك تمرة فيها سم تحل ولا ما تحل؟ ما تحل. السمكة إذا ثبت فيها سم ما تحل. هنا المهم.